بقية العبادات وهو وقت زمان للجمعة وقت زمانيا ولها موضع ومكان تقام فيه، فالوقت هو الزمان الذي توقع فيه، فلا يصح نقاعها قبل يومها، لا يجوز أن تقدم في يوم الخميس ولا أن تؤخر في يوم السبت، بل يومها محدد وهو كان لكل يده يوم الجمعة، وكما حدد لها يومها كذلك حدد لها وقتها. وقد ذهب أكثر العلماء أو كثير منهم إلى أن وقتها كوقت الظهر، لأن هذا زاد بعد الظهر، فوقتها من الزوال إلى خروج وقت الظهر إلى آخر وقت الظهر، هذا قول كبير من العلماء. وذهب آخرون إلى أن وقتها أوسع، وأنه يجوز أداؤها في الضحى. قالوا وقتها يدخل في دخول وقت العيد وقت صلاة العيد وهو ما ذكرها الشمس في دارهم، ويستمر إلى آخر وقت الظهر. هذا هو الذي ذهب إليه أكثر الحنابلة وغيرهم، وكأنهم استدلوا بروايات تدل على فعلها قبل الزوال، ومعلوم أن الظهر لا تصح قبل الزوال، فمن تلك الأدلة بعض ما سمعنا كحديث ابن سيدان هذا، فإنه ذكر أنهم في عهد خلافة أبي بكر يصلون قبل الزوال أو قبل اتصال الناس، وفي عهد عمر وجد أنهم يصلون حالة الزوال حالة اتصال الناس، وفي عهد عمر وخلافتهم يصلي بهم عندما يزول تزول الشمس أو يبدأوا أو زنوا الزيادة، يقولوا إنه لا حول ذلك لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، أن كل منهم يصلي قرن نصف النهار، بعض منهم قبل الزوال وبعضهم وقت الزوال وبعضهم بعد الزوال مباشرة، ولم يمكن بعضهم لنا بعض. فكونه ذكر ان بعض منهم صلى قبل الزوال يدل على انها تصح قبل وقت الظهر. كذلك روي في الصحيح فهذه تدل على التذكير بها، فمن ذلك الحديث الذي سمعنا انهم ما كانوا يريحون رواحلهم الا بعد الصلاه لرابحهم، معلوم انهم يسيرون عن المواضع، والعاده انهم يريحونها بقيوله وقت نصف النهار، فاذا كانوا يريحونها وقت انتصاب النهار ثم يوم الجمعه يصلون ثم يرجعون فيريحون رواحلهم ويضعون نواضحهم، دل على التذكير انهم يصلونها قرب الزوال او قبيله. وكذلك الاحاديث التي عن سهل وجابر وغيرهم التي هي انهم ينصرفون من صلاه الظهر وهم مذكرون، بحيث انهم ياتون صلاه الجمعه يتتبعون الظل يتتبعون البيعه لشده التذكير بها، وكل هذا دليل على انه عليه الصلاه والسلام كان يذكر بها. ولكن الأكثر على أنه كان النقل الكبير على أنه كان يصليها بعد الزوال، ولكن لا مانع من ان شقع المقتدان قبل الزوال او وقت الزوال اما الصلاه فتكون بعد الزوال لانها هي التي تقوم مقام الظهر وهي الصلاه. على هذا الاذان او الاذانان والانتظار بينهما والخطبتان لو وقعتا قبل الزوال فلا باس بذلك، وان الصلاه فالارجح ان تكون قبل الزوال اما بزمان طويل او قصير. ثم كثير ايضا من العلماء اختاروا ان لا يكون الاذان الاخير الا بعد الزواج، وهكذا ايضا الخطبتان والصلاه، وذلك لانهم جعلوها كالظهر فلا يشرع فيها الا الوقت الذي يجوز الشروع فيه يجوز الشروع في الظهر، وشروع الخطبتين شروع في صلاه الجمعه لانها تابعه لها. وعلى كل حال الأحاديث التي وردت في بيان الوقت والتركيز به تدل على الاهتمام بها، وقد تدل أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة إذا حرم أنه كان يبدأ بعد الزوال أو قبل الزوال ثم ينتهي من الخطبتين والجلسة بينهما والصلاة، ثم يغتربون يتكسرون الهيئة أو في بعض الروايات يغتربون من الجمعة وليس للشيطان ظلما يستغل به ولما لا إلا ظل قليلا. فكل هذا دليل على أنه كان مذكر وأنه كان يقصر خطبتين، وكذلك الصلاة أيضا تكون متوسطة. وتجب بالزواج؟ هو أنه صلاة الصلاة خاصة من الخطبة، أنا أشكر كثيرا من ذلك. يمكن إن شاء الله مقدار لا يقرأ فيها، وأكثر ما نقل فيه أنه كان يقرأ بسورتي الجمعة والمنافقين أو بسورتي سبح والغاشية. أما الخطبة فثبت أن عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقرأ بالخطبة في نفس الخطبة بسورة قاف يقرأها وهو يخطب إن جعلها كخطبه، وهذا يدل على انه ما كان يخطب لانها بسوره يعني كثيره من التسليم الى الخطبه يعني بعض الخطبه المعتاده. لا لا كل حال خطبه واحده يمكن لا يمكن ان تقراها هي احدى الخطبتين. الجمهور الجمهور على حديث هذه الداله على قضيه قبل الزواج الذين قالوا لا تستحبوا قبل الزواج، وذكرنا انهم يقولون ان هذا بدل من الظهر، والظهر انما يشرع بها بعد الزواج لانه وقتها بالاشتراك، يقولون إن الذين فعلوها قبل الزوال من الصحابة كما ذكر في بعض الآداب مجتهدون أو معذورون، ولا حجة لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقل أنه عليه الصلاة والسلام صلاها قبل الزوال أو فرغ بها قبل الزوال، وإنما إنما الآلام فيها أنه كان يصليها وقت الزوال أو يفرغ منها بعد الزوال، وبعدما يكون من الظل بعدما يكون ظل يمكن تكبره. فقوله لك تبدأ الرزق لك تبدأ الهيئة كان فعل من صلها قبل الزوال كما روي عن ابن جبير وغيره انه صلها ضحى او نحو ذلك لانهم كانوا معذورين او لانهم ظنوها عيدا قاسوها على العيد وما دام ان هناك رجال من الاجتهاد فالاجتهاد مجتهد له حظه من الاجتهاد وقد لا يوافقه غيره لكن متى كفر اجماعي لأن هذا الأخوان تحتمل لا حجة في هذا، لا حجة فيه، لأنه لما اجتمع العدو والمراتب يوم كان قصد أنهم يجتمعون ويتلاقون ويحصل من اجتمع العدو أو العدو سؤال والتعارف والسلام، لم يكن هناك حاجة إلى أن يتكرر ذلك الاجتماع في يوم مرتين. فصلى الله عليه وسلم الجمعة لكن الذين تجب عليهم الجمعة تجزيهم عن الظهر كما هو معروف، فلا يجمعون بينهما. فإذا لا كان كذلك فإن الجمعة لكثير من العلماء ظهر مقصورة، يعني منقوص من عددها لأجل ما فيها من الزيادات التي تغيرت بها عن الظهر، فإنها غيرت الظهر في الوقت كما قلنا أنه يجوز التأثير بها، وغيرت الظهر في العدد حيث ينقص عددها، وغيرت الظهر في الجهر حيث يجهر بقراءة فيها، وغيرت الظهر في الخطبة حيث يتقدم الصلاة فيها كان خطبتان بينهما هذه الجلسة، فإن ذلك أصبح بينها وبين الظهر ناقصا، وغيرت الظهر الآكلية وهي التي تدل على أهميتها، وكذلك بالتقليل من عددها في البلاد بخلاف الظهر، فإنها تصلى في بلده عدة واضحة، وأن الجمعة فإنما تصلى لمكان ظهر يجتمعون أهل البلد فيه، من أجل ذلك صار بينها وبين الظهر شيء من المغايرة الظاهرة، ولكن هي مع ذلك لها اسمها الذي يختص بها وتقع موضعها. وتجب بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن الأكوى: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفياء أخرجاه، وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب. فأنا يقول هناك حق من الوجوب والجواز، متى تأتي الجمعة إذا زالت الشمس، متى تجوز حضرها، إذا خرج وقت النحل وجعل شيخاه سناترين قبلها كنا وقت جوال فإذا زالت الشمس أصبحت واجبة يعني وجد بذلك فيهم أداؤها وأهم الذين يتركونها فلو مات الذي مات الإنسان قبل الزواج لم يعد مفرقا ولم يقل أحد إنه مات تاركا لصلاة الجمعة وأما بعد الزواج إذا تمكن وتركها فالدنيا مفرقا الحاصل أنها تجب للزواج وتجب قبله وأن الوقت المختار والأفضل هو بعد الزواج إيقاعها كلها يعني من الأذان إلى المرضى بعد الزواج مباشرة لأنه كما سمعنا الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعلها به أن يوقع الأذان أو خطبتين أو ثلاثة فيه يعنيهما بعد الزوال دليله ما سمعنا من الأحاديث فإن سلمة هنا يكتب هذا من الفرض ويتكبر من الهيئة وجابر يقول كنا ننصرف من القهر وإذا الحيطان ضمن يستغل به دل على أن هناك ضمن ولكن ما يمكن يستغل به يقصد أن يكون من أنجل سبيله لكن انتهى بيئه فالدنيا لا تهدى بالجواب وكونهم يتكدرون الهيئة يتكدرون الضلية يدل على وجودهم وذلك يدل على أن هذا بالجواب فالحاصل أنها إنما تجب أن تسلم بعد أن يدخل وقتها اليقيني الذي لا زمات فيه وهو زوال السنة وأنت تعرف أن الزوال هو ابتداء الظل في الزيادة لأن الظل في أول النهار ينقص ثم يتوقف قليلا وقت الوقوف ثم يبدأ للزيادة إذا زالت السنة فإذا ابتدع للزيادة ولو قليلا هنالك لا هذا الوقت الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا فتاء وهو قول أكثر أهل العلم قاله في المغني هذا الشرط الثاني وهو الاستيطان أن يكونوا في قرية أو مدينة وأن يكونوا مستوطنين قاطنين وأن لا يرحلوا عنها لا صيفا ولا شتاء يرجوها ذلتهم ومستقرهم وفيها مقر أعمالهم ومكاتبهم وفراغاتهم وما إلى ذلك لا يرحلون عنها لا تجب على المسافرين كما تقدم ولا تجب على البوادي كما ذكر الشارع ان البوادي القاطنين على الرياح لن يضمروا الرياح فلا في جمعته اماكنه ولن يتأنه ان ياتوا اليها من مكان بعيد لان بينهم وبين المدينه مسيره ايام يوم او يومان أو عدد أيام وذلك يدل على أنها لم تقلد إلا من أهل البلد المقيمين يعني شرعت في المدينة وذكروا أن أول جمعة المقيمة بعد المدينة جمعة ذي الجؤادة وهي إحدى قرى أفسق وكان أهلها من عبد القيس هم الذين ذكر ابن عباس وحدهم والذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد خال بيننا وبينك هذا الخير الكفار مضى، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. كانوا هداهم الله للإسلام ما كانهم في مكان بعيد، فجاءوا وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فالأحكام والشرائع، فأقيمت عندهم ثاني جمعة بعد جمعة المدينة، يعني قبل أن يقام بمكة، يعني قبل الفتح وقبل أن يقام بسائر القرى. ثم بعدما فتحت مكة وفتحت الطائف وكذلك خيبر وسائر القرى التي فيها أهل الإسلام، أقيمت في كل بلدة جمعة لكي اجتمع بها العدد الكافي. فالحاصل أنه لا بد لها من أن يكونوا مستوطنين بميناء يشمله به اسم البلد، فمكة مثلا اسم واحد يشمله اسم واحد كالرياض مثلا، أو الطائف الإسلام يهمه، فهذا يجب عليهم. فإن كانوا مستوطنين بغير دينه فهل يجب عليهم؟ إذا كانوا مثلا مستوطنين في بيوت سعد ولكنهم لا يضعون، أو في خيام ولكنهم لا يضعون، بل مستقرون وعندهم معهم أهلوهم وعندهم أعمالهم ومتاجرهم وحرفهم وصناعاتهم، ولكنهم لم يجدوا، أو بنوا بيوتا بغير فيه بقصف مثلا ويسمى صنابل ويسمى قديما غرش وعند العامة رشاش، مثل هذه قد توجد. فحينئذ هل يصلون ألا جمعة؟ الصحيح أنهم يصلون وكانوا مستوطنين أنهم يصلون لأنهم أهل وطن، ولو أنهم ليس لهم رغبة في البناء واكتفوا بالبناء الجاهل أو اكتفوا ببناء المؤقت أو ما أشبه ذلك، أو ما أحبوا بيوت النفاق من بيوت الطين، الصحيح أنهم سوزهم أو ما أذن لهم، ما أذن لهم. هناك بعض البلاد لا يرخص لهم في البناء، هم أهل المخايدات الذين يقعون بين الحدود بين المملكة وبين العراق، أو بين المملكة وبين الكويت، أو بينها وبين الشام، محايدة. هذه فيها مراكز وبلاد مستوطنون ولكن بغير بلاد، إنما هي بعرش مبنية أو بأبنية جاهزة، كما يسمى الأبنية الجاهزة التي كشبه سيارة يجرونها يعني على عجلات، ولكنهم هي عندهم جميع الكمالات، عندهم الأدوات الكهربائية، الكهرباء والأنوار والمظاهر والمكيفات وكل مؤسسات الحياة، الثلاجات والسلات وما أشبه ذلك، ومستقرون خيرا وشتاء. جميع هؤلاء لا مانع من إقامة الجمعة عندهم، وقد أخطأ من منع الجمعة عندهم. أذكر أننا في عام 80 300 ألف مررنا ونحن مضرورون بهيئة الأرشاد في الحدود الشمالية في بلدتين من هذه الحدود اسم إحداهما الفار والأخرى التمام بين المملكة والعراق، وفيها إمارة وفيها سكان وعندهم مدارس وعندهم متاجر وتجار ومساكين وموظفون وعندهم قاضي والبلدة كبيرة، ولكن ما رخص له الهجرة لأن المنطقة ليست ملكا لهذه الدولة ولا لهذه الدولة. هناك يعني مركز للسعوديين ومركز للعراقيين متقابلان، والمرافق مشتركة، الآذار الذئب مشتركة، يعني جانبها الشمالي للعراق وجانبها الجنوبي للمملكة. فيقولون لما رخص لنا نصلي جمعة، أقاموا لذلك المكان، يقولون لنا مثلا 20 أو 30 سنة كما نحن مستوطنون هنا، لا نرحل، وعددنا قليل في دار 200 ولا نصلي إلا ظهرا. أنا يعني أمرهم يعني رئيس الذي كان معنا الشيخ أبو حبيب رحمه الله كان يصلي جمعة، وقال لا مانع ما دمتم مستوطنين ولا كنتم بغير ميناء يعني بناء ندر أو حجر، فالتزموا الصلاة. لكن الذين لا يدري عن كفرة أخرى كبيرة، لأننا كفرة أخرى كبيرة لا نظرنا بها، ولكن العدد الذي هي قليل. فالحاصل الذين هؤلاء يعتبرون مقيمين. مثل ذلك المخيمات الذين تبع باب الجيوش، تبع الحرس الوطني او الدفاع، يقيمون في مكان وان كانوا يتغيرون كل سنتين او كل 3 سنين ولكنهم يحيون، يقيمون سنين سنة سنتين 3 سنين، كل سنتين يغيرون الجنوب يأكل الجنوب الآخر. وسمعت أن كثيرا أو بعضا من الغنم أتاهم بقصر وعلى حصامتهم شريك، وأتاهم بأن لا جمعة عليهم، ما دونهم قريب أيضا من باب البلاد، باب البلاد المستقرين قد يطلبون من أنهم ساعة أحيانا ولا يصلون جمعة ويقصرون الصلاة أقوالا في زمانهم ولا هذه أيضا عن الصيام. فالحاصل أنهم وحالة هذه أخطأوا في قصرهم الصلاة أقوال حياتهم أو أكثرها وفي تركهم الجمعة. الجمعة فيها مصلحة كبيرة كما ذكرنا، ولم يكن فيها إلا سمع التعليمات والأرشادات والمواعظ، ولم يكن فيها إلا التلاقي لأخوتهم والسؤال عما أشكل عليهم. هذا كله غريب من هؤلاء، فزعموا أنهم مسافرون أو أنهم غير مستقبلين ولا مستوطنين. فعلى كل حال ينبغي أن لا يتشدد أو يتمسك بالمذاهب التي يعني يهرب هذا الفقهاء حرفيا، وتترك الحكم ولا ينظر الى تغير الاحوال. الفقهاء طلبوا يعني قولهم انها لا تجد على اهل القيام ولا المتنفرين في البواب المساجد الذين في كل شهر يغيرون اماكنهم وينزعون ويبتدعون من جهة بلادها، هؤلاء بوابات في المدينة وحول المدينة وفي الصحاري الكبيرة، ولم يكونوا يجمعون بأنهم غير مستقبلين. وأما هؤلاء الذين هم وطنيون فلا يقولوا إنهم البراد المتدخل. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء بما يأتي. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. إذا قارب يعني الصحراء إذا كان فيها مسجد أقيم فيه جمعة جاء لأن يصلى فيه، ولو كان أنه ليس من السبلة أو من السبلة، لكنه صحر أكثر من الزلال. الثالث حضور 40 لقول كعب بن مالك: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبي في نقيع يقال له نقيع الخبنات. نقيع الخبنات الخضمات. قلتكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. رواه أبو داود. قال ابن جريج: قلت لعطاء كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقال أحمد: بعد النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر: مرت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة أو أضحى وفطر. رواه الدارقطني. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا النص عليه، لأن العدد شرط واعتبر في جميعها. وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انقضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. هذا أحد شروطها، وقد وقع فيه خلاف وهو اشتراط بعد فاستهبا الفقهاء منها أنه لا بد من هذا بعد الأمر، وأن يكون الأفضل من أهل النجوم، ليس لأن أحد من مقاتلهم عليهم، ولا تعذرهم النساء ولا يعذرهم المشاهد ولا يعذرهم المملوك ولا يعذرهم الأطفال والصغار ونحوهم، إنما يعذر البالغون المقيمون الأحرار الرجال. فإذا تموا 40 وجب عليهم أن يصلوا، وإذا نقصوا لم يجب عليهم ولا جمعة عليهم، بل ولا تصح منهم لو صلاها جمعة لبطلت. هكذا اشترط الفقهاء رحمهم الله. والقول الثاني انها تجب لاقل من ذلك، بل عند المالكية ونحن تجب بهم عشر وتصح منهم. وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه بما اشتهر عنه الا انها تصح من ثلاثه: خطيب ومستمعان. وذكر ان الثلاثه اقل من الجمع، والجمعه مشتقه من الجمع. هذا توجيهها. ومع ذلك يعني هذا الذي ذكر عنه صاحب الاختيارات ونقل رأي صاحب الإنصاف، ولكن لن أطلع عليه المؤلف له، لأن اطلعت على رسالة التي اسمها المرجميات، على سؤال فيها ذكر فيه أن من شرط الجمعة أربعون، الذي مشى على مسائل الفقهاء مشهد، فإنها لا تصح إلا من أربعين. فلعله رحمه الله تغير اختياره في اخر حياته، وانه صدق هذه الرساله في اول امره لحفظ عنه ذلك، او لعل هذا الاختيار في الحضرات التي انتشرت الينا. الحاصل ان اختياره انها تصح من ثلاثه، والقول بأنها تصح من اثني عشر دليله ما ذكر في حديث جابر بن عير أنهم لما جاءت العظمة مدينة الله في قوله: وإذا رأوا تجارة لهم انفضوا إليها من خرج قال حتى لم يبقى إلا اثني عشر. فهذا دليل على أنه يصح أن يبقى مع الإمام هذا العدد وتناقض الجمعة. لماذا تمسكون بظاهر هذه الرواية؟ مع أنه يمكن أنهم رجعوا، بل اليقين أو غالب على الظن أنهم رجعوا، الذين خرجوا رجعوا، إنما نظروهم فرجعوا. كذلك أدلة المذهب هي ما سمعنا منها حديث كعب ذكر ولد وأن بعدنا أن كعب كان المعرف كلما سمع الأذان يوم الجمعة ترحم على أسعد بن ذرارة فسأله مرة وقال لماذا؟ فذكر أن أسعد بن ذرارة كان أول من صلى به الجمعة أو من يسعى به، وكان ذلك في نفيع يقال له نفيع صغى الناس، وكان عددهم يومئذ أربعين. فهذا فيه أنه لما اجتمع لهم هذا العدد صلى، والفرض هو أنهم قبل أن يتم هذا العدد لم يصلوا، الذي جمع. وكذلك حديث دار قصير ان كان به ضعف، بعض المرات السنه كان يكون اربعين جمعه، يدل على انه الاول هم وان ما دون الاربعين لا جمعه عليه. وكانهم يعللون بان الاربعين هم العدد الذين يسمون كثيرا، لأن الجمعة يجتمع لها أهل المساجد النائية ويأتون إليها من أماكن، فإذا كانوا قليلا لم يصدق عليهم أنهم مجتمعون وأنهم اجتمعوا عدد وأنها جمعة. هذا تعليل من جعلهم من اشترط هذا العدد. وعلى كل حال فإنهم شرط لقد حساب عليه كثيرا من العلماء وألزموا به وأخلوا من صلاة من نقص على مرده، كما سمعنا أنه لو نقص العدد واحدا أو أكثر قبل أن يتم الصلاة بطلت جمعته لأنه ظهر. وإن كان هذا قول مرجوحا يعني رجح بعضهم منهم إذا نقصوا بعدما أقيمت الصلاة وبعدما صلى ركعة لم يلتفت إلى ذلك النقص، بل استمروا وصلوها أخرى وصلوها جمعة، ولعل هذا هو الراجح. والآن تقام الجمعة في كثير من القرى، بل في كثير من أطراف البلاد والعدد قليل حتى لا يحضر أحيانا إلا ثلاثة وخمسة عشر سبعة كما هو المشهور. فبالأخص هي الطرق التي أسسها بعض البوادي، وما قصدهم بذلك إلا ما يحصل من مكافآت الأئمة والمؤذنين ونحو ذلك، وكل منهم ينافس بأن يحصل عنده جمعة وأن يجعل مسجده مسجد جماعة وجمعة، أو يحبون كما يقال عنهم الشهرة والثمارة وأن عندهم وعندهم يتنافس كثيرا من الوالي في الثمارة، لأنه إذا أسند إليه الثمارة أعطي مكافآت ورواتب. فيحاول إلى أن تقام عنده جمعة وإن لم يكن في البلد آخر. وعلى كل حال ينبغي استعانة النظر أن أبناء السلف يعني أشهرا أو أياما ولا يقيم ويثبت بها إلا أفراد معدودون، أحيانا ما يصلون إلى الخمسة أو العشرة، ومع ذلك تقام عندهم الجمعة والعيد وما أشبه ذلك. فهذا الحقيقة أنه خطأ، وكان الأولى أن تجمع في الكفرة في مكان كما يفعلون ذلك في المدارس أسس مدرسة في المساء ثم ينقلون إلى الأماكن يعني من الأماكن النائية في سيارات ويرغبون في هذا لأجل مصلحة أجرة السيارات التي ينقلون فيها كل سيارة يأتي فيها خمسة أو اثنين أو واحد طالب واحد أحيانا يقام لأجله سيارة ولكن لأجل يعني الاجتماع كذلك ينبغي أن يكون الآن جامع في وساطة تلك القرى وأن لا يكون في كل قرية المسجد يأتون إليها لسياراتهم كما يأتون بأولادهم من المجال ولكن هذا وقع به كثيرا من الخطأ حيث أنهم أخلوا بهذا الشرط الذي هو اشتراط العدد بحيث يسألون ليس عندهم مثل ثلاثة أو أكثر شيخ أين قال؟ كيف لا تصح فيه؟ تصح فيه تنري عدد كبير أو سكان كبير ولو كان الذين يصلون هي أغلبهم ليسوا من المواطنين يعني من الساكنين حولها يأتون إليه إلى غرب إما قادمين وإما مسافرين لكن فيه مستوطنون كثير المساجد حولها يعني المساجد نائية عنه وقوله تجد على كذا لأنه لم يقل بالوجوب وإنما قال بالصحيح والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى من شرط الصحة الرابع تقدم خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه ومداومته عليهما دليل على وجوبهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ذكر الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين. نأخذ من هذا أولا أن خطبتين قبل الصلاة وهذا شبه إجماع أن الصلاة مؤخرة على خطبتين في الجمعة ومقدمة عليهما في العيد فلا يصح تأخير الخطبة عن الصلاة في الجمعة بل الخطبتان تتقدم. ونأخذ ثانيا أن الخطبة في الجمعة اثنتين يعني خطبتان كل خطبة يبتدئها بحمد الله إلى آخره وإن خطب خطبة وفصل بينها بجلسة يعني جلس بعد الانتهاء أو بعد قطعه مسافة ثم جلس أجاز بعضهم أن يكمل بقية موضوعه ولو لم يأتي في الخطبة الثانية بشروط الخطبة المعتبرة. ونأخذ ثالثا أن الخطبتين واجبتان ولا يصح الاقتصار على واحدة بخلاف صلاة الاستسقاء كما سيأتي فلم يثبت فيها إلا خطبة واحدة وأما صلاة العيد ففيها خطبتان والجمعة فيها خطبتان يفصل بينهما بجلوس يخطب خطبة فيها مكملات أو مستلزمات الخطبة ثم يجلس ثم يقوم وتكون الجلسة خفيفة كما سيأتي، ويأتي بعد الجلسة بخطبة أخرى. فهذا أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين وفعل الأمة بعدهم إلى زماننا هذا. الأمة المتبعة، الأمة التي هي أمة الإجابة، الذين قبلوا السنة وعملوا بها. وأدلة ذلك كثيرة من الأحاديث المأثورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، استمر على ذلك. ونأخذ أيضا وجوب هاتين الخطبتين أو شرطيتهما لصحة الصلاة، بمعنى أن صلاة الجمعة لا تصح بدون أن يتقدمها خطبتان. فلو صلى قبل تقدم خطبتين لم تصح، وهكذا لو أتى بخطبتين ولم يكمل مستلزماتهما لن تصح، وتأتينا مستلزماتهما وشروطهما لا تصح. وحينئذ ماذا يعملون؟ يصلونها ظهرا إذا لم يخطبوا، أو لم يحضر من يخطب، أو خطبهم ولم يخطب خطبتين، أو خطبهم ولم يأتي بمستلزمات الخطبة، فحينئذ لا تصح، ولا بد أن يصلوا ظهرا. ويقع هذا كثيرا، يقع أن بعض الجهلة يتقدمون وهم لا يحسنون الخطبة، فيتكلمون ولا يأتون بمقاصد الخطبة، قد يستفتحون بالحمد ولكن لا يأتون بمستلزمات الخطبة وما يلزم فيها، وحينئذ يلزمهم والحالة هذه أن لا يصلوا جمعة بل يصلوا ظهرا. هذا إذا لم يجدوا خطيبا أهليا يأتي بالواجبات التي ستذكر. من شرط صحتهما خمسة أشياء: أولا الوقت، لأنهما بدل ركعتين، قالت عائشة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، وثانيا النية لحديث إنما الأعمال بالنيات. هذه شروط لصحة الخطبتين: الأول الوقت، وقد عرفنا أن وقت الجمعة طويل عند الإمام أحمد أنه يدخل دخول وقت العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس في درجة يبدأ وقت الجمعة ويستمر إلى نهاية وقت الظهر دخول وقت العصر. لكن الراجح الرواية الثانية عن أحمد أنه بعد الزوال، وهو أيضا قول الجمهور، قول الأئمة الثلاثة وغيرهم أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال. ولكل أدلتهم أشرنا إليها في الأسبوع الماضي. وكذلك يعني أنه لو خطب قبل أن يدخل الوقت، وعلق على قول الإمام أحمد لو خطب قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاعها لا صحت، وعلى قول الأئمة لو خطب قبل الزوال خطبتين أو بعضهما لا اعتبرت. وذلك لأن الجمعة اسم لكل ما بعد الأذان، صلاة الجمعة اسم لما بعد الأذان، الأذان الذي بين يدي الإمام. فالخطبتان يقعان بعد الأذان، فإذا وقعتا وقع الأذان وقعتا وقع بعضهما قبل الزوال على قول الجمهور وقعتا في غير الوقت فلا يعتد بهما. هذا من شرط صحتهما الوقت. ومن شرط صحتهما أيضا النية. لهذه إنما الأعمال بالنيات. ينوي أن هذه الخطبة مقدمة بين يدي الصلاة، صلاة الجمعة، ينوي أنها خطبة الجمعة، فإن خطب بنية موعظة كمقدمة ما اكتفي بها. يوجد بعض المذكرين يتقدم قبل الأذان ويلقي موعظة، وقبل أذان الجمعة الأخير ينتهي الاجتماع الناس يلقي موعظة قد يفتتحها بالحمد وبالتقوى وما أشبه ذلك ويقرأ فيها آيات، لكن نيته أنها موعظة ليست نيته أنها خطبة للجمعة. فلو قالوا لك تصل عليها ما دام أن سمعنا هذه الخطبة، أو مثلا أنه أطالها، ما كفت. فلا بد أن تكون الخطبة بنية خطبة الجمعة. ثالثا وقوعهما حضرا، ورابعا حضور الأربعين لما تقدم، ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد. تقدم أن نشاط الجمعة أن يكون أهلها أهل مدر، يعني أهل بلد لا أهل شعر، وهم أهل بيوت العمد الخيام ونحوها، بل أهل وطن مستوطنين ببنى يشمله اسم واحد. فكذلك الخطبتان لا بد أن تقع في حفر، فلو خطب أحد الخطبتين وهو في سفينة أو باخرة ثم وصلوا إلى البلد بعد الخطبتين أو بعضهما لم يعتد بها، لأنه خطبها وهو في حكم المسافر أو خطبها وهو في حكم غير المستقر. لا بد أن يخطبها وهو في البلد مستقر. وقد ذكرنا خلافا هل تصح خطبة أو صلاة المسافر بالمقيمين، وأن الكثير من العلماء أجازوا ذلك، أجازوا صلاة المقيم بالمسافرين. فإذا المسافر مثلا ما دام أنه في الطريق في سيارته أو طائرته فلا يكون مستقرا، أو في قطار أو نحوه ما يكون مستقرا وتعتمد الخطبة إلا إذا كان في البلد التي أهلها مقيمون، ولو أنه عابر سبيل سيقيم فيها يوما أو يومين أو أياما ثم يسافر مباح له القصر، لكنه والحالة هذا يعتد أو يحسب مسافرا. قوله هذا شرط، وهو أن يكون حالة إلقائها وهو في مستقر. وشرط آخر أن يكون الحاضرون قد بلغوا العدد المشترط. وتقدم أنه اشترط للجمعة 40 وأنها لا تصح إلا من 40، هذا المشهور عن الإمام أحمد. وقلنا إنه رجح بعض المحققين وبعض العلماء كشيخ الإسلام صحتها من 3، وهو أقل ما روي فيها. فإذن إذا قلنا اشترط 40 للجمعة فيشترطون كذلك للخطبة، وإذا قلنا اشترطوا 12 كقول المالك وغيره فيشترطون كذلك للخطبة، وإذا قلنا اكتفى ب3 اكتفي بهذا العدد للخطبة أيضا. ولكل وجهة، ولكن الاحتياط الخروج من الخلاف. خامسا أن يكون ممن تصح إمامته فيها فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر. هذا الذي قد ذكرنا فيما مضى، يعني تقدم أنها لا تجب الجمعة على المرأة ولا على المسافر ولا على العبد يعني المملوك ولا على المعذور كالمريض ونحوه، ولكن تنعقد بعضهم إذا حضرها وصحت منه وانعقدت به، وبعضهم تصح منه ولا تنعقد به. فمثلا المريض إذا حضر تكلف وحضر وهو من أهل البلد صح وانعقدت به وعد من الأربعين، لو كانوا 39 تمام الأربعين مريض تكلف وحضر صحت الجمعة. وأما الذين تصح منهم ولا تنعقد بهم فعندهم المسافر والعبد والمرأة تصح منهم إذا حضروها وصلوا مع الجماعة جمعة أجزأتهم، ولم يأمر بها يصلوا ظهرا ولا يعيدوها بل تجزئهم وتسقط عنهم الفرض، ولكن ما يعدون من الأربعين. فإذا كان هناك 37 وتمام الأربعين امرأة ومسافر ومملوك عليهم جمعة، لأن تمامهم غير من غير أهل وجوبها، قالوا 40 من أهل وجوبها. فإذن الذين ليسوا من أهل وجوبها كالمسافر والمرأة والمملوك ما تصح منهم يعني الإمامة فيها. فإذا خطب بهم مملوك لن تنعقد ولن تصح جمعة ولا خطبة، وإذا خطب بهم مسافر فكذلك. هذا تقرير ما اختاره الشارح وهو المشهور عند أحمد، وهي كما ذكرنا خلاف، وأنا أختار أنها تصح خطبة المسافر، وهو قول وجيه في المذهب ولكثير من العلماء، و كأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يصلي بأهل مكة زمن الفتح، ولم ينقل أن أحدا صلى قدامه يعني صلى به إماما لما كان يصلي بهم الأوقات، وإذا صلى ركعتين من الظهر انصرف وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سافرون. لا بد وأنه مرت بهم جمعات، لأنه أقام 19 يوما أو نحوها، لا بد أنه مر بهم على الأقل جمعتان أو ثلاث. ففي هذه الجمع لا بد وأنه تقدم بهم وخطب بهم في المسجد الحرام مع أنه مقيم بينهم كمسافر. فما دام كذلك فإن هذا دليل على أنها تصح من المسافر، إنما فقط المسافرون لا يلزمهم أن يقيموا جمعة إذا كانوا في برية وسائرين أو نحو ذلك، أما إذا أقامها أهل بلد وصلوا معهم فإنها تصح. وكان هذا المسافر أمثلهم وقدموه خطيبا فإنها تنعقد وتصح إن شاء الله. وهكذا المملوك، المملوك ليس عليه نقص في دينه ولا في عقله، وقد يكون أكمل من غيره معرفة وعلما، فإذا كان كذلك فكيف لا تصح إمامته وكيف لا تصح خطبته إذا أذن له سيده؟ إنما فقط قالوا لا تلزمه الجمعة لأنها تستلزم غيبة طويلة، تستلزم غيبة نصف يوم أو يوما كما تقدم، وفي ذلك تفويت حق آدمي ومنافعه مستحقة عليه. ولكن إذا حضرها فلماذا لا يتقدم ويؤم فيها ويخطب فيها إذا كان أهلا لذلك؟ فالصحيح إن شاء الله أنها تصح وتنعقد بهم، وإن كان هذا خلاف ما اشتهر في المذهب، لكن لا دليل على المنع ولا على البطلان ما دام قد تمت الأهلية إن شاء الله. منع المسافر مش خرجوا حديثة، إلا منع فرق المسافر كيف خرجوا حديثة فتح مكة للصليب؟ قالوا ما نقول، قالوا ما جاء حديث صحيح أن الرسول خطب بهم في هذه الجماعة، قلنا ما جاء أيضا حديث بأنه قدم خطيبا يخطب. وأركانهما ستة، أحدها حمد الله حديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، رواه أبو داود. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله الحديث. معروف بالتواتر أن الخطبة التي كان يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة والأعياد كانت تلقى على رؤوس الأشهاد، ما كان يبدأها إلا بالحمد، كان يستفتح خطبته بالحمد، ولم ينقل أنه افتتح بغيره. وهذا يؤخذ منه وجوب الابتداء بالحمد، فإذا ابتدأ بغيره لن يعتد بذلك إذا لم يحمد الله فيه. بعضهم يقول لا بد وأن يكون الحمد في أول الخطبة لتواتر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إنما المشترط أن تشتمل الخطبة على الحمد سواء كان في أولها أو في وسطها، فإذا حصل قوله الحمد لله في أثناء الخطبة حصل المجزي. هكذا اكتفى بعضهم، ولكن الصحيح أنه لا بد إذا اشترطنا الحمد أن يكون في أول الخطبة بل في أول كل من الخطبتين، هكذا هو المأثور والمنقول. دليل ذلك التواتر، النقل المتواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأمة بعده. وأما هذا الحديث فهو حديث مشهور وفيه كلام، يعني في صحته نظرا قد ذكر في أول الكتاب، وفيه روايات في بعضها كل أمر لبال لا يبدأ فيه بحمد الله، وهي ولعلها أشهرها وأصحها، وفي بعضها لا يبدأ فيه بسم الله، لا يبدأ فيه بسم الله أو ببسم الله، وهذا اللفظ فيه ضعف، وفي بعضها زيادة بحمد الله وصلاة الصلاة على نبيه. فعلى كل العمدة أولا افتتاح كلام الله تعالى بالفاتحة التي أولها الحمد، والعمدة النقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. نعم، يعني ما تصح خطبته إلا بد أن تعاد الخطبة، ولو مثلا حمد الله في أثنائها أو في آخرها لعل ذلك يكفي على قول بعضهم. لو كان مثلا حمد الله ورم يحمد الله إذا مية ما تناكل، يعني ما نرى أنها من الخطبة، والعادة أنه يخفي ذلك. الشرط الثاني من شروط صحة الخطبة أن يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وردت الأحاديث في الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وذلك في القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك في السنة الترغيب في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الترغيب في ذلك في قوله من صلى علي، وفي قوله وفي أمره بالإكثار من الصلاة والتسليم عليه في أماكن مشهورة. فهذا ونحوه دليل على لزوم أو الإلزام بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر هنا التشهد، والصحيح أن التشهد الشهادتين فإنهما أيضا من واجبات الخطبة، لأنه ورد في ذلك أيضا حديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي جزمة أو كاليد الجزمة. ومعلوم أنه إذا شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أتبع ذلك بالصلاة عليه، فيقول أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله أو ما أشبه ذلك. وقد يأتي بالصلاة بالشهادة عليه مطلقا ثم يثني بالصلاة عليه بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول وأن محمد رسول الله ثم يقول اللهم صل عليه، وكل ذلك يكفي إن شاء الله. ولعل أكبر دليل على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على وجوبها وهو وجوب ذكره صلى الله عليه وسلم مع في الشهادتين، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قالوا إنه يذكر عند ذكر الله تعالى، كلما ذكر الله أو ذكرت الشهادة الأولى أتبعت بالشهادة الثانية، كما في الأذان وكما في خطبتي الجمع والأعياد وما أشبه ذلك، وكما في التشهد. فعلى كل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة وفي وبعد الشهادتين من تمام الخطبة. الثالث، وقراءة آية من كتاب الله عز وجل لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. هذا من شروط صحة الخطبة أن يقرأ آية أو يقرأ آيات لهذا الحديث، كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس يدل على أن ذلك أمر غالب ومتكرر منه، لأن كلمة كان تدل على الاستمرار، كان يفعل هذا يعني دائما أو غالبا. الغالب أنه يقرأ الآية في أول الخطبة وتكون تلك الآية هي موضوع الخطبة، فإذا أراد أن يتكلم على الصلاة أتى بآية بعد المقدمة في الصلاة، كأن يقول بعد قوله أما بعد فقد قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى مثلا إلى آخره. وهكذا إذا أراد أن يتكلم على الزكاة أتى بآية فيها ذكرها أو آكديتها، وهكذا إذا أراد أن يتكلم على الحج، وهكذا إذا أراد فتكون الآية في موضوع الخطبة وتكون كالمقدمة، ويجوز أن تكون في النهاية ويجوز أن تكون في الوساطة. المهم أن قراءة شيء من القرآن كاستشهاد يكون من متممات الخطبة. فيرى بعض العلماء شرطيتها كما سمعنا من الفقهاء، ويرى بعضهم سنيتها، ويكتفي بعضهم بمعنى آية، يعني أنه متى تكلم على شيء من مواضيع الآيات وأوضح مدلولها كفى ذلك ولو لم يصرف بآية. وإذا قلنا لا بد من آية، فكلمة آية المراد بها ما لها مبدأ ومنتهى في القرآن، تكون بين حاصرتين أو بين فاصلتين. ولا يكفي أن يقرأ بعض آية، لأن نسمع بعض الأئمة إنما يكتفون ببعض آية ويعتقدون أنها ذات مدلول مستقل. إذا اشترطنا آية لم يكتفى ببعضها، بل لا بد من تمامها. وإذا قلنا يكفي موضوع الآية اكتفي بذلك. فعلى كل الاحتياط أن يأتي بآية تامة إن لم يكن أكثر، ولو في وسط الآية يأتي بها كدليل كاستشهاد يكفي ذلك إن شاء الله. وقد يقرأ سورة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ أو كان يقرأ ويكرر سورة قاف، يقرأ بها كاملة على المنبر كخطبة، يجعلها كخطبة، والظاهر أنه يقرأها ويضيف إليها شيئا من مدلولها وما اشتملت عليه. وأن ذلك تكرر منه مرارا حتى حفظت عنه، حفظها كثير من الذين سمعوها تلقوها من فمه وهو يخطب. وذلك دليل على أنه قد يقرأ سورة أو بعض سورة وقد يكرر سورة في عدد من الخطب. والحاصل أن قراءة آية أو بعض آية يتساهل به كثيرا من الخطباء مع قوة دليله، ولكن يعذرون أن بعض العلماء يقولوا إن ذلك لم يكن مستنطا منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجاز بعضهم ترك الآية إذا اكتفى بموضوع له أهميته وأوفاه حقه ولو لم يأتي فيه بآية كدليل. وأجاز بعضهم أيضا الاقتصار على بعض آية إذا كانت كافية في الاستدلال بها، والاحتياط أن يأتي بآية ولو في وسط خطبته. الرابع الوصية بتقوى الله لأنها المقصود بالخطبة فلم يجز الإخلال بها. الوصية بتقوى الله أخذها بعض الفقهاء على ظاهرها، كلمة اتقوا الله، فقالوا من لم يقل اتقوا الله لن تصح خطبته. فرأينا كثيرا من الخطباء الأولين في خطبهم المدونة يبدأونها بعد المقدمة بقولهم أما بعد أيها الناس اتقوا الله، تحقيقا لهذه الكلمة. وبعض العلماء قالوا القصد من الوصية بتقوى الله مخافته، فإن التقوى معناها مخافة الله، فإذا خوف الناس لشيء فيه تحريك القلوب اكتفي بذلك ولو لم يأتي بهذه الكلمة. فإذا ذكر أدلة على الوعيد أو على الموت أو على النار أو على التهاون بالمعاصي أو ما أشبه ذلك فيها شيء من التخويف اكتفي بذلك عن أن يأتي بكلمة اتقوا الله. ولكن مع ذلك الاحتياط أن يأتي بهذه اللفظة أن يقول اتقوا الله. لماذا؟ لأنها قد ورد بها الأمر القرآني في كثير من الآيات، فهي وصية الله للأولين والآخرين في قوله تعالى في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكذلك يأمر الله بها كثيرا، يأمر الله بها يقول: واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وما أشبه ذلك. وهل من شرطها أن يضيف إليها كلمة الله يقول اتقوا الله، أو يأتي بكلمة التقوى ولو لم يأتي بإضافتها إلى الله؟ فلو قال مثلا اتقوا النار كما أمر الله بذلك في قوله: اتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هل يكفي؟ الصحيح أن ذلك يكفي لأن فيه تخويف. وهكذا إذا أتى بكلمة التقوى، إذا قال أوصيكم بكلمة التقوى عليكم أحققوا التقوى أو ما أشبه ذلك، فلعل ذلك أيضا يكفي. وهكذا إذا كرر كلمة المخافة أو ما أشبه ذلك، فالحاصل أن كلمة التقوى يقصد منها تخويف السامعين عن التهاون بالذنوب أو عن التهاون بترك الطاعات أو تعظيم ربهم في قلوبهم حتى يخافوه حق خوفه ويتقوه حق تقاته. الخامس: وموالاتهما مع الصلاة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الشرط الخامس، وهو أن يوالي الخطبتين مع الصلاة، وضد ذلك التفريق. فلو مثلا فرق بين الخطبتين أو فرق بينهما وبين الصلاة ما صحت. لو مثلا أنه خطب خطبة ثم جلس وخرجوا ثم رجعوا بعد ساعة أو نصف ساعة وخطب خطبة الثانية ما توالت الخطبتان، أو خطب الخطبتين في أول النهار ثم أخر الصلاة إلى آخر النهار إلى بعد الزوال ما توالت الخطبتان. وليس هذا هو عمل الخطبة التي الصلاة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السادس: الجار بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، أو يسمع العدد والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود. وعن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. الحديث رواه مسلم. هذا السادس من شروط الخطبتين، أن يجهر بالخطبتين حتى يسمع العدد المشترط. العدد المشترط الضرور، فلا بد أن يصوت حتى يسمع هذا العدد المشترط أو أكثر. فلو امتلأ المسجد وامتلأت وكان مثلا أقصاهم بعيدا وصوته لا يقدر على أن يسمعهم، اكتفي بأن يصوت بقدر ما يستطيع ولو لم يسمع المتأخرون. هذا يتصور في ذلك الوقت الذي لم توجد فيه المكبرات، وذلك لأنهم قد يكثرون وتطول الصفوف وتكثر، فأطراف الصفوف لقد لا يقدروا برفع صوته أن يبلغهم إذا كانوا مثلا 200 متر أو أكثر من هنا ومثله من هنا و100 صف أمامه، فقد لا يسمعهم، فيسمعوا القدر المشترك. لا يحدث أن يسمع صفين، بل قد نقول لا يحدث أن يسمع 10 صفوف، وأن يسمع من هنا مثلا قدرهم أي قدر 20 باعا ومثله من هنا، لا يعجز عن ذلك يعني الذي صوته معتاد، ويختار الصيد إذا كثر العدد يختار من يكون صوته نديا يعني رفيعا، ويحاول أن يرفع صوته بقدر ما يستطيع. دليله هذا الحديث الذي فيه صفته إذا خطب صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر هذا الراوي أنه إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صدحكم ومساكم. هذا هكذا لفظ الحديث، بمعنى أنه يخطب بحماس ويخطب بقوة ويخطب بشدة صوت فينفع صوته، وكونه تحمض عيناه أو وجنتاه ببعض الروايات هذا من شدة التأثر من شدة الحماس. ينبغي للخطيب أن يلقي الخطبة بحماس وبقوة وبرفع صوت حتى يكون لها تأثيرا في قلوب السامعين. لو كان مثلا العدد الذين حوله حاضرون يسمعون إذا انتبهوا، ولكن ما عسى بعضهم فلم يسمع منهم بعضهم لنعاس، ما يضر، لأن الترتيب ليس منه، إنما هم الذين قصروا، أو كان في بعضهم صمم فلا يضر، إنما يرفع صوته حتى يسمع من يقدر على إسماعه ولا يعجز عن إسماع القادر المشترك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شيخ الموالد، إذا كان فاصل بين هاتين الخطيب المطلوبين كان حاكم في هذا الموضوع، يسأل بعض الأخوة عما إذا فاصل بينهما بفاصل يسير، إذا فاصل بين الخطبتين والجمعة بوضوء أو بنقل وضوء ثم وضوء خفيف، فإن ذلك لا يضر لقلة وقصر الفاصل، فالتفريق الذي ذكر أنه يبطل إذا طال ذلك الفاصل، أما إذا قصر فلا يضر إن شاء الله.